الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، إن من أبرز سمات مجتمعاتنا الإسلامية ومن أوضح معالمها وأقوى مرتكزاتها أنها أمة خير وعفة وفضيلة، تحارب الفساد وتمنعه، وتبغض الشر وتستأصله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن الملاحظة أن بعض المجتمعات ساد فيها الفساد واستشرى فيها الشر وعمت فيها الفوضى وانتفش فيها الباطل، وما ذاك إلا لأسباب ينبغي أن تناقش بجرأة ووضوح وبمسؤولية تامة. وإن من أقوى أسباب انتشار الفساد في مجتمعات المسلمين غياب الإيمان الصحيح وضعف التربية الروحية الإسلامية الجادة التي تربط المسلم بربه وتخوفه بمولاه، فيترك المنكر ويبتعد عن الفساد نزاهة ونقاء وخوفا من الله جل جلاله. مع استبدال الثقافة الإسلامية وتدفق الإعلام والشبكة العنكبوتية والفضائيات التي هدمت الأفكار أولا وحاربت المفاهيم أساسا، وبعد تبدل المفاهيم الرئيسية وبعد تغير الأفكار التي هي عماد الأمة وأساس نهضتها، صارت المجتمعات مستباحة، فلذلك تغيرت السلوكيات وانحرف وظهر الفساد وانحرف الشباب. إن من السهل جدا أن تجد شابا يجوب الشوارع قد علق في عنقه سلسل، وقد حلل أزرار قميصه من قدام، ويلبس في يده اليسرى جلدة سوداء، يظن أن هذا رقي، أو هكذا سولوا له، أو هكذا زينت لهم الفضائيات التي دمرت أخلاق المجتمعات. فكان طوفان العولمة وعوامل التغريب التي قادت إلى تعرية ثقافية كبيرة في مجتمعاتنا، والحصيلة انتشار الفساد مع غياب دور ولاة الأمور في إحقاق الحق وإبطال الباطل بالقانون واليد. والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم تردي الأوضاع المعيشية الذي جعل لبعض ضعاف النفوس متنفسا في المنكرات وفي الفساد، ومع غياب تام للأسرة كموجه فريد وكأستاذ للأجيال، إن الأسرة صارت لا تستطيع أن تشكل أبناءها، ذلك لأن الأسرة قد اخترقت فكريا وسلوكيا عبر الفضائيات ومفاهيم الغيب. إن الأمة يوم أن تنهار أفكارها وتنهار هويتها وتضعف عقيدتها ينهار كل شيء فيها للأسف الشديد. ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه محاربة الفساد، مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية الحاكم المسلم؟ بالطبع له مسؤولية كبيرة، ولكن هل نعفي المجتمع المسلم من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أم نظل تستغرقنا ونقبع وتكبلنا السلبية التي تقول خلوا الخلق لخالقه؟ كثير من الناس لا يريد تدخلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن من أعظم آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنقلب موازينه في المجتمعات، فيصير المنكر بالنسبة للعيون مألوفا وتأنس ويأنس به الناس، ويصير المنافق كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن المنافق في مجتمعات الفساد تيس وعاقل، لأنه يصمت عن المنكر وعن أهله. وأما في مجتمعات الفساد إذا تكلم المؤمن وقال هذا منكر، وما أكثر المنكرات، اتهمهم الناس بأنه فضولي أو أنه يتدخل فيما لا يعنيه. وتظل المقولة الخاطئة تقول: خلوا الخلق لخالقه، لكن خالقها قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن خالقها قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولبئس ما كانوا يفعلون. إن الذين كفروا من بني إسرائيل واليهود والنصارى فعلا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالمجتمعات إباحية والفوضى ضاربة بجذورها والفساد موغل بأطنابه. ولكننا ما زلنا نقول: خلوا الخلق لخالقها. لا نريد توجيها ولا نصحا. لقد أحدثت خطبة الجمعة الماضية عن الإذ وارتفاع نسبته والفساد ردود أفعال كثيرة، منها طفل جاءني بعد الخطبة يقول: إن أفلام الكرتون فيها نساء غير محجبات، هل يحل لنا نحن الأطفال أن ننظر إليها؟ إنه سؤال بريء، والإجابة بالطبع أنه غير محاسب، ولكن الخشية أن ينمو معه هذا الفهم أن التعري جزء من الحضارة وأن التفسخ مدنية، يخشى أن تنمو هذه الأفكار معه، ولكنه مع هذا الحس الإيماني الرفيع والتربية من لأبنائنا ينبغي أن تأخذ مأخذا جادا. وجاءني رجل قد تغيب عن السودان فوق 10 سنوات يقول: يا شيخ، لقد رأيت في شوارع الخرطوم مناظر لم أرها في عهد الإنجليز. وكانت هذه عبارة هي عبارته كما قال، وأنا أنقلها لكم واعتبرها عبارة صادقة. قال: إن التعري والتفسخ اعتبر الكافتريات الموجودة كالقهاوي التي كانت قديما موجودة. قال: يا شيخ، وجدت في القهوة شاب وشاب يجلسون معا. قلت له: هذه ليست قهوة، هذه كافتريا يحل فيها كل شيء حتى ما حرم الله. إنها هكذا تفهم المجتمعات، يحل فيها كل شيء حتى ما حرم الله. كل يريد أن يأخذ مالا أو أن يحقق مكسبا، ولو على حساب دينه ولو على حساب قيمه. وانظر إلى كثير من الكافتريات والمشاهد في قلب العاصمة الخرطوم، فيها اللائي يقدمنا الأطعمة للناس من جنسيات غير جنسيات سودانية، ولا تربط إحداهن شعرها. ولو أنك نظرت إلى ألوان وأشكال الشباب الموجود لجزمت بأنك لست في السودان الذي كان يعرف القيم ويعرف الحضارة، الحضارة الحقيقية المتمثلة في المحافظة على العادات والتقاليد الصحيحة النافعة المستقاة من شرعنا الحنيف. وجاءني آخر وقال لي: إن أسوأ أنواع الفساد والذي يدعو إليه ويدفع الشباب إليه التعري والتفسخ والكاسيات العاريات والزي غير المنضبط المحزق المتعري كله، هذا لا شك أنه يؤجج الغرائز وأنه يوقد الشهوات وأنه يدمر الأخلاق، ولا شك أن هذا كله صحيح. وحدثني عن أيام ماضية وعن عهود غابرة لم تكن فيها جامعات كثيرة ولا دراسات عليا، حدثني عن الحبوبات بلفظ التبلم، وكثير من الناس قد لا يعرف ما معنى التبلم. التبلم أن تخرج المرأة الكبيرة أو المرأة البالغة من بيتها ترتدي ثوبا سودانيا محشما وثوبا سودانيا جميلا، وإذا رأت الشباب والرجال في الطرقات وضعت الثوب على وثيها حتى لا يروه، أو غطت فمها وأنفها فلا تظهر إلا أعينها، وإن هذا والله لهو الأدب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجد امرأة تمشي في قارعة الطريق فقال: ليس لكن قارعة الطريق، عليكن بحافات الطريق. أحد الصحابة الذين سمعوا أوصل إلى المرأة الكلام، قال لها آمرا وناهيا: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لكن قارعة الطريق، إنما عليكن بحافات الطريق. فقالت: ما لنا ولو سرنا في قارعة الطريق. كثير من النساء يتعاملن بنوع من أنواع الفلسفة، تقول: أنا كالرجل تماما. ولذلك صارت هذه ثقافة، وأسوأ ما في الفضائيات أنها نشرت ثقافة الشهوات. كل الفضائيات تعري، كل الفضائيات لا تجد إقبالا إلا بصور النساء، وهذا أعظم أنواع الإذلال للمرأة عبر التاريخ. وإني لأقسم أن العرب الذين كانوا يئدون البنت حية لم يهينوا المرأة كما أهانت الحضارة المادية الغربية المعاصرة، جعلت من الجسد تجارة، إنه بيع وشراء ورقيق على أعلى مستوياته. تأتي المرأة وتتبذل، إنك تجد كثير من الصور والدعايات قوامها امرأة حتى ولو كانت تحمل موبايلا وصورة يراها الجميع في جميع الطرقات وفي جميع الشوارع. إنها فتاة مسلمة، ولكن ألم تحدث نفسها بأن كم من نظرة تنظر إليها وكم من شاب يثار بها، تجد من الآثام والمنكرات؟ أو لم تفكر هذه الشركات التي همها أجمع المال وتحقيق المنافع والمصالح ألا تتاجد بالنساء؟ إن الحضارة المادية المعاصرة أهانت المرأة إهانة لم يحصل لها في تاريخ البشرية مثيل. وإن كان العرب الذين يئدونها حية كانوا يئدونها حية حتى لا يحدث العار، ولكن الحضارة المعاصرة تقنن للعار وتدفعه للأمام. ماذا عسانا أن نقول؟ أقول إن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصن الأمة. ويوم أن تتخلى الأمة الإسلامية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فويل للفضيلة من الرذيلة، ويل للفضيلة من الرذيلة، لن تقوم للفضيلة قائمة. ودائما تجد أن أهل الجرأة في المجتمعات هم أهل الفساد. ولقد استعاذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر، أن يكون الفاجر جلدا في باطنه، وأهل الحق يتوانون ويتأخرون ولا يتقدمون ويخافون من ردود الأفعال، وهم يحملون الحق الناصع والبرهان الساطع. إلى متى تتوارى الأمة خلف السلبية؟ خلوا الخلق لخالقه، وانت مالك ومال الناس، وحسب بدي مال ما لابسه كويس، وما تكرهوا الناس في الدين، وكرهتم الإسلام وبالرفق واللين، كل هذه العبارات. أنا أقول للناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كم أخرج ذلك الإمام مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا، والسؤال: من منا لم يرى منكرا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولا أظن بيده أن تربط على يدي أو أن تربط على كتف المفسد تقول له: معلش أنا ما قصد، ليس بيده. لا أعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أنه أراد أن تربط على كتفه وأن تعتذر وأن تستلطف بيده الحسم والقوة، ونحن لا نعني الفوضى، لكن بيده نريد القانون، أن يقنن في البلد قانون لمحاربة الفساد ومنعه، وأن تعطى الشرطة الجهة المسؤولة مساحة لتتحرك ولتمنع المنكر بالقوة. إن الشرطة مقيدة بالقانون ومكبلة بأوضاع، وأظنها ليس شرعية. إن الذي يرفق ويشفق على صاحب المنكر ومرتكب المنكر عليه أن يشفق على المجتمع المسكين الذي فعل فيه المنكر، عليه أن يشفق على الشرع الذي تعطلت حدوده والذي حوربت أحكامه، عليه أن يشفق على هذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ويده لا تعني الضرب بالصياد كما يتصور بعض الناس، ولا العنف، بيده تعني الإعلام وتوجيهه والمناهج والتعليم وإصحاحها، وتعني وضع الأمور في نصابها، وتعني دعم المصلحين بالأموال وفتح المجال للدعاة والعلماء والمفكرين ليصلحوا، تعني إيقاف المنكر الذي لا يقف إلا باليد، أن يقف المنكر باليد، وإلا ما معنى فليغيره بيده. كثير من العلمانيين في ديارنا ممن يكتبون في صحافة الخرطوم يريدون تعطيل بيده، كأنهم يخطئون المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنى لهم، إنه قال بيده وبيده تظل بيده إلى يوم القيامة. إذا لم يغير الحاكم المنكر بيده وبالقانون وبأجهزته وبهيبته وبسلطته، فمتى يتغير المنكر؟ الذين إن مكناهم في الأرض، إن الفاصلة بين الإيمان وبين النفاق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. منافقون يأمرون بالفساد ليستشر الفساد في المجتمعات. والآيات التي بعدها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله وأولئك هم المفلحون. الذين يقيمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينهم، وذلك بالتعاون. إلى يومنا هذا تجد المواطن لا يفرق بين النظام الذي يعارضه وبين القيم والثوابت التي يؤمن بها. فبعض الناس إذا أعلنت الحكومة أنها سوف تحيي الحسبة، والحسبة يعني أن يقيم الحاكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسلطاته، وإذا مات الحاكم هو لم يقم أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، فإن الله سائله في قبره ويوم القيامة، لما لم تغير المنكرات؟ وعلى الحاكم أن يكون قدوة في نفسه حتى يستطيع أن يغير المنكر، وعلى الأجهزة العدلية والشرطية أن تكون أكثر نزاهة وأمانة ومصداقية من أجل أن تغير. إن إحياء الحسبة فريضة شرعية، وهي من آكد الفرائض وألزم الحقوق وأوجب الواجبات على السلطان المسلم وعلى غيره. وعلى المواطن إذا رأى منكرا أن يبلغ، وإذا رأى فسادا أن يحذر، وإن بيده باستطاعة كثير من الناس، إن ذلك باستطاعة الأب الذي باستطاعته أن يمنع الفتاة من الخروج من البيت متعريا. أين الغيرة الإسلامية؟ أين الحمية الدينية؟ أين الرجولة؟ وأين مكارم الأخلاق؟ وأين الشهامة التي كانت عند المسلمين قديما؟ أورد أهل السير أن موسى بن إسماعيل القاضي كان قاضيا، فدخل عليه رجل وامرأة زوجان متنازعان. الرجل يقف، موسى بن إسماعيل يقف الرجل مع المرأة أمام القضاء وهي زوجه، فقال القاضي: ما لكم؟ قالت المرأة: لي عليه مهر متأخر لم يعطني إياه. فقال للرجل: اعطها مهرها. فقال الرجل: استوفت ما عندها. وكانت المرأة منقبة، أي تغطي وجهها. فقال القاضي: إذن نبدأ إجراءات القضية، اشفي عن وجهك، أزيح النقاب عن وجهك ليبدأ الإجراءات، ويسألها عن اسمها وعن عمرها وكذا. فعندها قال الرجل: يا أيها القاضي، دعها، مهرها علي، سوف أعطيها مهرها كاملا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي، إذا كانت هذه غيرته علي فمهره في حل مني قد عفوته له. فكتب موسى بن إسماعيل القاضي أن ينقل هذا المحضر من محاضر الشرطة والقضاء إلى كتب الأدب والأخلاق والدين، لأن فيها غيرة. أين الغيرة؟ ألم يسمع الرجال بالديوث الذي يرى الخبث في أهله ولا يغار؟ أم يظن أن خروج البنت متعرية ضرب من ضروب المدنية وفن من فنون الحضارة؟ ما الذي أصاب المجتمعات؟ لماذا لا نجد الغيرة موجودة في قلوب الناس؟ اقرأوا معي هذا الحديث الذي أورده البخاري في الصحيح، ولولا أن البخاري أورده في صحيحه هو أصح الكتب بعد كتاب الله مباشرة لما أوردت الحديث من هذا المنبر. أورده البخاري قال البخاري في كتاب أيام الجاهلية أن بعض الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجارة حتى ماتا. قرد في الجاهلية زنى بقردة فاجتمع القرود، وهل القرود تعرف الزنا؟ وهل هي مخاطبة بالشرائع؟ وما هذا الحديث الذي قاله عمرو بن ميمون الأزدي رضي الله عنه وقد حكى ذلك لرسول الله وأقره عليه الصلاة والسلام؟ رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة، وهل يلتقي القرد بالقردة إلا بغير عقد؟ ما معنى هذا الحديث؟ قال البخاري الرواية الطويلة: كان هنالك قرد شاب، قردة شابة قد لازمها قرد عجوز وكأنها له ولا تفارقه لحظة ويمسك بيدها دوما حتى نام هذا القرد. لما غلبه النوم لأنه عجوز فوضع يد القردة تحت رأسه وداس على اليد ورقد ونام، فجاء قرد شاب فغمز القردة فأخرجت يدها من تحت العجوز متسللة وذهبت معه متخفية فزنى بها أو أتاها ثم رجعت على أطراف أصابعها حتى لا يهس بها الكهل الشيخ، ثم وضعت يدها من تحته كما كانت وهو لا يحس حتى نامت بالقرب منه. فلما استيقظ العجوز، هذه القصة في البخاري، شمها، أول شيء فعله قلبه أكله، شمها فصاح، فجاءت القرود من الأشجار واجتمعت من الوادي فصاحوا صياحا كثيرا. وعمرو بن ميمون ما صاحب فيلم روائي، صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، صحابي، وعمرو بن ميمون يرى ذلك كله متخفيا خلف كثيب، شايف له كده محل رملة كده بس بيشايف الموضوع ده الحاصل شنو. فإذا بالقرود قبضوا على القرد الشاب بعد أن شموه والقردة الشابة وحفروا لهما وجاءوا بالحجارة ورجموهما حتى ماتا. وقال عمرو بن ميمون: ولقد رأيت الرجم في زنات القرود قبل أن ينزل شريعة من الله. هذا في الجاهلية، إما لأن المسلك حتى عند الحيوانات مذموم، مسلك الخيانة، وإما أن هذه آية أراد الله أن يعلم بها البشر لتنقل من عمرو بن ميمون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى كتب السنة فتصير أدبا تقبح الزنا وسوءه الذي يدل على قلة الدين وذهاب المروءة والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة. ولذلك قال ابن القيم: الزاني اجتمعت فيه كل خلال الشر، ولا يمكن أن تثق في زانيا أبدا هو لا يثق في نفسه، فكيف تثق أنت به؟ ولذلك أراد الله أن يعلم الناس عبر القرود والحيوانات، وهذا ليس هو الغالب، غالب الحيوانات عادي إباحية فوضى، أما هذه الشريعة من القرود إما أنها من الجن وقد تكون من الجن ومكلفة، وإما هذه الشريعة أراد الله أن يظهر آية للناس أن هذه القضية مستهجنة حتى في أوساط الحيوانات، أو أراد أن يعلمهم. ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان، يقول: يا أبتي، إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران، إني رأيت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت قردا فاسقا متلصصا يرمو إلى أنثى لدى الجيران، ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان، ورأيت ثورا خائرا، ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان، ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان، ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان، ورأيت ديكا مدخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان، ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان، والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان، فصرخت: أقصر يا بني ولا تزد وصفا، فتلك حديقة الإنسان. للذئب أرقى من بني الإنسان، للذئب أرقى من بني الإنسان إنهم عاشوا بغير المنهج الربان. إن امتناع المجتمعات عن إقامة الخير بينها، وأن تتواصى وأن تتواصل في إقامة المعروف وفي محاربة الفساد بيد واحدة، يجعل المجتمعات لا يظن بها إلا خيرا، ولا يظهر من المجتمع الفاضل إلا الوجوه الكالحة والصور القبيحة والتعري والفساد، بالرغم من أن المجتمع ليس كذلك. إن الصورة الموجودة في شوارع الخرطوم لا تمثل أهل السودان ولا تمثل أهل الخرطوم، هم أرقى وأقوى وأعفى وأنزه من ذلك، ولكن الفساد لما يظهر لا يظهر أهل الباطل، يظهر أهل الباطل ولا يظهر أهل الحق، وينزوي أهل الحق ويقول كل واحد منهم: علي نفسي، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت المنكر ولم أستطع تغييره أبول يوم أن أبول في بيتنا دما، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ولا يعني هذا إساءة الناس ولا التجريح، لنقم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بأدب وأخلاق ورفق وتحمل وحلم وصبر وشفقة على الناس، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا يستطيع أحد أن يقول لم أستطع تغيير المنكر ولو بقلبي، بل كثير من الناس من كثرة اعتياده على المنكرات صارت لديه مألوفة حتى بالقلب لا ينكرها. وفي رواية في المسند يقول عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا يغير المنكر بقلبه ولا ينكره بفؤاده لا يمكن أن يكون في زمرة أهل الإيمان أبدا. فبقلبه، وحتى فبقلبه كثرة مشاهدتنا للمنكرات صارت المناظر مألوفة، منظر تراه كل يوم، حتى في الأول تنكره وفي الثاني تنكره وبعد شهر تألفه، بل بعد سنة تدافع عنه، ليس باعتباره منكرا باعتباره معروفا، وذلك انتكاس الفطرة. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، علينا ألا نتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب مسؤولياته، الأب في بيته ومدير الجامعة وأستاذها في جامعته، ومدير المدرسة في مدرسته، والمعلم عليه أن يكون نزيها في تعليمه. وأنا أقول لكم مقولة ولا بد أن أقولها، أتصور أن يكون التاجر تاجرا وأن يكون جشعا، أتصوره ولا أنكره لأن هذه طبيعته، لكن لا أتصور الطبيب جشعا لأنه صاحب رسالة، لا أتصور الطبيب غاية أهدافه وقمة أحلامه أن يحقق المال وأن يجمع الثروة، هذا أتصوره في تاجر. أن يصير الطبيب تاجرا هذا يعني أن الأمة قد انهارت، وأن يصير أصحاب الرسالات والقيم تجارا لا أتصوره. وأسوأ منه المعلم، أن يصير المعلم همه الدرس الخصوصي وأن يتقنه وأن يضغط على الطلاب من أجل أن يدخلوا معه في الدروس الخصوصية، وأن يضغط على الأسر بأطفالهم الذين يستجدون آباءهم بالدموع، والأب عاجز وقلبه يتقطع أمام دموع أطفاله. إني أتصور كل شيء أن يكون فيه الجشع إلا في الطبيب والمعلم، وأعتبرهما عماد المجتمع وقوام النهضة في الأمة، ولذلك لا أتصور هذا. وبالتالي ينبغي أن يكون كل واحد صاحب رسالة، ولا أبيح للتاجر أن يكون جشعا، لكن أقول إذا كان جشعا يمكن أن لا يتضرر المجتمع كثيرا، يمكن أن يتضرر المجتمع في أسعاره وحاجياته من الطعام والشراب، لكن الطبيب والمعلم وأصحاب الرسالة ومعهم الدعاة والأئمة وخطباء المساجد إذا صاروا ماديين ينهار المجتمع في قيمه ويضرب المجتمع في معنوياته. ولذلك أقول على المجتمع جميعا أن يكون نزيها، وعلى الجميع أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحذر من مغبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. حديث جابر الذي أخرجه البيهقي في شعاب الإيمان والطبراني في معجمه أن جبريل أراد أن يهلك قرية فرجع لله قال فيها صالح فلان عبدك، قال به فابدأ اقلبها عليه وعليهم إنه لم يتمع عروته في ساعة قط، لم يتغير. ما معنى أن تكون صالحا وأن لا تشارك وأن لا تسهم في إنكار المنكر؟ أولم تسأل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وفي المسند، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث يأتي الهلاك. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، وكم أهلكنا من قرية بطرت مشعشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أهلك الله الأمم والمجتمعات بتفشي المنكرات وبظهور الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجة في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أقبل على المهاجرين صفوة البشر آنذاك، أقبل عليهم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما منعوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. كل الذي نراه اليوم الآن الحاصل الآن من جور السلطان ومن شدة المؤونة ومن ظهور الشرور ومن شدة المعايش ومن الغلاء والضيق الذي تعانيه المجتمعات بسبب التطفيف في الكيل والميزان. وما لم يأخذوا بكتاب الله وما تركوا كتاب الله وعهد رسول الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. والله كل حاصل كل واضح. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله يعني يأخذ من الشريعة الشيء بينفع معه الشريعة قدامه يقول لك ده بينفع وده ما بينفع يتخيروا في شريعة الله. شريعة الله كلها حق. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ولذلك لن تنجح الحسبة إلا إذا سارت الحسبة على الجميع. المسؤول اللي بيفسد يحاسبوه زي الزول العادل ما بيفسد. بعد ذلك يحس المجتمع بالأمان. ولذلك في الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلامة المجتمعات والأمان والطمأنينة الفكرية والنفسية والاجتماعية وراحة الناس وطمأنينتهم في بيوتهم. ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. تحصل فتن داخل الدول ديل ما دايرين ديل ومشاكل ومعارضات ده كله بعدم الأخذ بالشريعة الغراء. هذا الحديث عجيب في كيف إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعم الفساد. إنها دعوة للجميع أن يتضافروا كل بمسؤولياته. حتى المواطن العادي إذا استطاع أن يتكلم فليتكلم ولكن برفق، وإذا أراد أن ينهى فلينهى ولكن برفق. ولو أن الجميع آزروه أنت لو يوسف كلمت لك معزول قلت له يا أخي ده ما كده صحيح وكده ما صح ويا بتي أنت ده لابسه كده والله ما قال كده الناس بيتلموا عليك. أنت أول حاجة بيتلموا كأنه في حادث حركة بيبقى الدائرة كبيرة وما في زول بيقف معك. ياخ مالك ومالك يقول لك ياخ مالك ومالك يا أخي كرهت الناس ذاته بيدقونكم دي بيكون عنده حسد إما يشوفك عندك دقن يقول لك كرهت الناس بيدقونكم دي ذاته. يا أخي بالله يخلونا ذاته يا أخي أنت بتحاسب يقول لك يا أخي بيحاسب ربها يا خليها بيحاسب ربها لما تحوم جوا بيتها. لكن أنت ماشي في شارع الزلط يقول لي بيحاسب ربنا. يا أخي حق الله مقدم على حق البشر. حق البشر الآن مقدم على حق الله. مداهنة للخلق وعدم مراقبة للخالق. إخواننا حتى لو ما قلنا حق الله حق المجتمع حق الجماعة مقدم على حق الفرد. من حق البيت تلبس الطيب ومن حق الشباب أن تسلم أبصاره وأن لا تؤجج شهواته. من حق الشباب أن لا يفتن. ومن حق المجتمع ومظهره العام أن لا يساء إلى أخلاقه وقيمه بالالتزام بهذه الآداب والأخلاق. إنها دعوة لأن نقوم بالحسبة غدا بإذن الله الواحد الأحد بداية الأسبوع العلمي للحسبة تحت رئاسة الجمهورية مباشرة مجمع الفقه تحت رئاسة الجمهورية مجمع الفقه الإسلامي يقيم أسبوعا للحسبة تحت شعار الحسبة مسؤولية الجميع بمسجد الشهيد بالمقرن في القاعة. تبدأ المحاضرات من يوم غد بعد صلاة المغرب للرجال والنساء مفتوحة من يوم غد إلى يوم الخميس. الافتتاح غدا عليه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل زايد وزير الداخلية. وأرجو أن تكون حقبة مباركة تحت هذا الوزير الجديد أن تكون حقبة يقمع فيها أهل الباطل ويردع فيها أهل المنكرات ويمنع فيها الفساد بغير خوف من وسائل إعلام أو رأي عام بخوف من الله جل جلاله. أرجو أن تكون هذه حقبة مباركة وطيبة أن تبدأ بالعلماء وبالمفكرين. والجدول معلق في الأبواب من يوم غد السبت إلى يوم الخميس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم حبب إلينا الإيمان